الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم لا محالة زائل، حذر الناس من الشيطان إذ للشيطان مكائد وحبائل، من أسلم وجهه لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذلك الضال الغافل. نحمده سبحانه كما أثنى على نفسه، فالحمد منه وإلى جلاله واصل، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الفتن في عاجل أمرنا والباجل، ونسأله الفوز بالجنات ورفقة الصديقين المقربين الأوائل. نشهد أن لا إله إلا الله، تنزه عن الشريك والنظير والشبيه والمماثل، من للعباد غيره، من الذي يدبر الأمر ويعدل المائل، من يشفي المريض، من يرعى الجنين في بطون الحوامل، من يكلم العباد وهم نيام وهل لحمايته بدائل، من يجيب المضطر إذا دعاه ومن استعصت على قدرته المسائل، من هدانا، من كفانا، من وقانا، من خلق لنا الأبناء والحلائل، من أطعمنا وسقانا، من هيأ لنا المخارج والمدافئ، من لنا إذا انقضى الشباب وتقطعت بنا الأسباب والوسائل. إن الله سبحانه كم من سيئة أخفاها حلمه حتى دخل في عفوه، وكم من حسنة ضاعفها فضله حتى عظمت عليها مجازاته، رحيم رحمن بنا، فله سبحانه الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. فأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين وأول فاتح لجنات رب العالمين. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه يا مولانا في كل وقت وحين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في هذه الدقائق المعدودة كانت لنا الحاجة أن نتحدث عن شرف العمل وقيمته وفضله، خاصة أنك تجد أن كثيرا من الناس إلا من رحم الله ركنوا إلى البطالة، ركنوا إلى ترك العمل، ولجأوا إلى التسول ومد الأيادي والعيش على الجمعيات الخيرية وعلى الصدقات وعلى الأخذ من أموال الناس يعيشون عليها، وتجد أن الواحد منهم به من القوة ما يستطيع أن يعمل وأن يكسب قوت يومه. فكان لزاما أن نتحدث عن العمل، وكيف أن ديننا دين الإسلام قد تعالى إلى العمل، فهو دين عمل وجد واجتهاد، دين نشاط وحيوية، دين ريادة وعطاء، كانت فيه اليد العليا خير من اليد السفلى. قال ربنا جل في علاه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. امتن الله عز وجل علينا جميعا أن مهد لنا الأرض وأن هيأها لنا لنضرب فيها نبتغي من فضل الله عز وجل. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالمسلم الحق هو العابد في مسجده وفي نفس الوقت هو التاجر في سوقه، المزارع في بستانه، البناء في أرضه، المعلم في فصله، المهندس في مكانه، الطبيب في عيادته، كل في عمله يعبد ربه جل في علاه يبتغي من فضل الله. هو في عمله عابدا لله سبحانه جل في علاه. وما بعث الله عز وجل نبيا إلا وكانت له مهمة، إلا وكان له عمل. يقول الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، ويمشون في الأسواق. يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، يقول: وهذه الآية وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، قال: وهذه الآية أصل في تناول الأسباب وطلب المعاش في الدنيا بالتجارة والصناعة وغيرها. تنظر في حال الأنبياء تجد أن نبي الله عز وجل آدم كان مزارعا، إبراهيم عليه السلام كان بزازا يعمل في الأخشاب، نوح عليه السلام كان يعمل نجارا، وكذلك كان نبي الله عز وجل زكريا، إدريس عليه السلام كان يعمل خياطا، كذا كان لقمان، موسى عليه السلام كان يرعى الغنم، وما من نبي إلا ورعى الغنم، كما قال لذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريطة لأهل مكة، ثم اشتغل بالتجارة صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعملون. يعلم الله عز وجل نبيه سليمان صنعة، قال ربنا: وعلمناه صنعة، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، فهل أنتم شاكرون؟ علمه الله عز وجل صناعة الدرور لتحميهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: داود عليه السلام: ما أكل ابن آدم طعاما قط خير له من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. يقول سبحانه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا شكرا، فالشكر لا يكون مجردا باللسان وفقط، بل لا بد للشكر ان يكون باللسان ويسبق اللسان القلب، وكذلك بالجوارح. عمل رفع الله عز وجل من شأن العمل حتى جعله في منزلة من يجاهد في سبيل الله، ومن يقرأ القرآن، ومن يقوم بالليل، ذلك الذي خرج يسعى في كسب قوته. اسمع: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه. أناس يجاهدون في سبيل الله، وأناس آخرون يجاهدون أيضا في سبيل الله في أعمالهم. جاء عن كعب بن عجرة قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما تعجبوا منه، فقالوا لو كان هذا يعمل في سبيل الله، يعني رجل يعمل بنشاط وجد واجتهاد، قالوا لو استعمل هذا قوته في الجهاد في سبيل الله، لو كان هذا يعمل في سبيل الله فاسمع إلى كلام رسولك، اسمع إلى كلام نبيك صلى الله عليه وسلم. قال لو خرج من بيته على قوت صبية صغار فهو في سبيل الله، ولو خرج على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، ولو خرج على كفاف نفسه فهو أيضا في سبيل الله. كل هؤلاء يعملون، من هنا كان العمل عبادة، يسعون في أرزاقهم، يسعون في الأرض يبتغون من فضل الله. أتى رجل إلى سفيان الثوري رحمه الله فقال له دلني على عمل الأبطال، أريد عمل الأبطال. فقال له عمل الأبطال كسب الحلال والنفقة على العيال، كسب الحلال أول أدب من آداب العمل، أوله أن يكون كسبك من حلال. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. عجيب في أيامنا أن تجد بعض الناس يلتمسون أرزاقهم بصورة عجيبة غريبة ما أنزل الله بها من سلطان. من ذلك تنظر في حال زكر يصور زوجته ينشر لها مقاطعا تستعرض فيه جسدها، يظهر فيه جسدها لتعرض على المواقع، هذا ينظر إلى زوجته وهذا ينظر إلى زوجته، يبتغي بذلك مشاهدات، إعجابات، تعليقات، ينشر على الفيسبوك وينشر على تويتر وينشر على اليوتيوب، يريد مالا. كيف يحصل ذلك المال؟ بعرض زوجته على الناس، سلم يا رب سلم. أهذا مصدره؟ يأخذ بذلك مالا فينفقه، يزداد ماله، تزداد نفقته، يظهر في مظهر مرتفع فيكون فتنة للمسلمين ضعاف الإيمان، يريدون أن يقلدوه فيعملوا بمثل عمله، تزداد فتنة على فتنة. بماذا؟ بأن يعرضون زوجاتهم على الناس، يقولون نحن نصنع مقاطعا مضحكة، نصنع مقاطعا للتوعية، تبدأ المرأة متحجبة ثم إذا بها تكشف عن شعرها، ثم إذا بها تلبس ضيقا، ثم إذا بها تقصر من ثيابها، تزداد المشاهدات، تزداد الإعجابات، تزداد التعليقات، يزداد ماله ويحسب بذلك أنه يحسن صنعه. اسمع إلى هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حرم الله عليهم الجنة، منهم ديوس يكر الخبث في أهله، رجل لا يغار على أهله، لا يرى في ذلك بأسا، أولا أن يكون كسبك من حلال، عن تجارة، عن صناعة، عن مصدر. أتشابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال اذهب واحتطب وبيع ولا أرينك إلا بعد 15 يوما. من يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ لماذا؟ يجد أن ذلك الرجل رأى صلى الله عليه وسلم أن ذلك الشاب يستطيع أن يعمل، ولدها واحتضن احمل الحطب وبيع واشتري ولا أغيرنك إلا بعد مدة. امتثل الشاب فخرج فكسب عشر دراهم فاشترى منها ثيابا وطعاما وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك خير لك من أن ينكت في وجهك نكتة سوداء تلقى بها الله عز وجل يوم القيامة. ثانيا أن تكون قويا أمينا في عملك. إن خير من استأجرته القوي الأمين. القوي ليست القوة في الأجساد وفقط، إن كان عملك يحتاج إلى قوة في الجسد فكن قويا في جسدك. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف. لكن هناك أعمال تحتاج إلى قوة لكن في المجال، فأنت في مجالك ازدد خبرة، ازدد مواكبة لعصرك، ابحث عن الطرق الحديثة التي تستعملها في مجال عملك تكون بها قويا، تكون بها قويا في مجالك وفي عملك وفي نفس الوقت كن أمينا. فمن غشنا فليس منا. كذلك أن تكون متقنا في عملك. ما تقدمت أمة أبدا إلا بإتقانها في أعمالها. صدق النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. رابعا أن تبكر في عملك. يا من تريد البركة في مالك في أهلك في أسرتك، تريد البركة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم بارك لأمتي في بكورها. استيقظ مبكرا، ابدأ يومك باكرا، ابدأ عملك مبكرا وانظر في بركة ذلك اليوم. لا يستيقظن أحدكم على أذان الظهر أو بعد صلاة الظهر فإذا باليوم قد انقضى. أي والله قد انقضى. أما أن يستيقظ مبكرا فالوقت أمامه لتحصيل علم، لحفظ جديد، لعمله يزداد فيه عملا وإتقانا، ومعه الوقت. اللهم بارك لأمتي في بكورها، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم تحرص عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ديننا دين عمل، ديننا مبتعدا كل البعد عن الكسل، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل في صباحه ومسائه يستعيذ بالله عز وجل من الكسل، البطالة والكسل، داء ما دخل على أمة إلا كان نذير شؤمه، ولا تنتظر منها خيرا أبدا. البطالة إذا تمكنت في إنسانك فقد سلم نفسه إلى شيطانه، ذلك العاقل الذي لا يبحث عن عمل، ذلك الذي يركن في مكانه، سلم نفسه بنفسه إلى شيطانه، سلم عقله وقلبه إلى شيطانه يتحكم فيه حيث شاء، فينتظر ويجلس، ليس وراءه شغل إلا الطيب والقال وكثرة السؤال، يغتاب في هذا وذلك، يشغل نفسه بالباطل، ذلك البطال. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البطالة وحذر من أهلها. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وما الذي دعاه أن يقسم؟ لا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء عظيم، قال ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه، من ضمنها قال وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب خاطر. ما فتح عبد باب مسألة يظل يسأل الناس ليس له هم وشغل إلا أن يسأل، يلقى الله عز وجل ليس في وجهه مزعفا، مهما أوتي من مال يظل في عين نفسه فقيرا ويظل في عين الناس فقيرا، يعيش عمره بخيلا شحيحا فقيرا ومعه من المال. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. المال مال الله، رزقك الله عز وجل إياه، ولو شاء لمنعه عنك، عطاؤه حكمة ومنعه حكمة. أختم بوصية للمسلمين جميعا، بوصية للمسؤولين خاصة، لمن ملكه الله عز وجل على عمل وكان يعمل تحته أجرا، أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرضه. لا تأكل مال ذلك الذي عمل عندك وتعب وكد ثم إذا بك تنقصه من حقه، ثم إذا بك تضيّر عليه تعبك، ولا تبخس الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض المفسدين. ذلك الذي عمل احرص على أن توفيه أجره كاملا غير منقوص، قد اتفق معك على عمله فلا تؤخر ولا ترجل ولا تنقص من ماله شيئا. ثلاثة قالها صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، من ضمنهم رجل استأجر أجيرا حتى إذا استوفى أنقصه أجره. يخاصمه النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه يوم القيامة، الله الله في العمل، الله الله في النشاط، الله الله في العبادة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا وفرجت كربه، ولا مهموما إلا وفرجت همه، ولا مستضعفا إلا نصرته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا غائبا إلا غلبته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا عقيما إلا أصلحته، ولا أيما إلا زوجته. يا رب ألف بين قلوبنا، يا رب أصلح ذات بيننا، يا ربنا توفنا مع الأبرار، اهدنا سبل السلام، أخرجنا يا رب من الظلمات إلى النور، اجعل يا رب عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، اجعل يا رب نصرنا أمن الأمانة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأكرم الصلاة.